السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عرق الاستحاضة. الاستحاضة دم يخرج من أدنى الرحم من عرق، كما أن الحيض دم يخرج من قعر الرحم من عرق أيضا. وعرق الاستحاضة في أدنى الرحم، وعرق الحيض في قعر الرحم في أقصاه. والعرق بكسر العين وإسكان الراء. والبدن الإنسان والحيوان فيه عروق كثيرة تجري فيها الدماء ويجري منها الشيطان مجرى الدم، كما جاء في الحديث الصحيح. هذا العرق الذي في أدنى الرحم يخرج منه دم في أوقات متفاوتة متباينة، يقل ويكثر وتطول مدته وتقصر، بخلاف الحيض الذي هو في الغالب منتظم في وقت معين من الشهر يبدأ وينتهي، وقد يتداخل الدمان فيخرج منها دم الحيض ودم الاستحاضة في وقت آخر في وقت واحد. وهذا لونه مستقل وهذا لونه مستقل، هذا عند التمييز الذي تميز فيه المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فتؤمر بالجلوس بترك الصلاة الصيام والصلاة إذا تميز لون دم الحيض عن دم الاستحاضة في وقت هذا الدم المتميز من بدايته إلى نهايته. فإذا ذهبت حيضتها اغتسلت وصلت كما سيأتي في الأحاديث. إذا اجتمع الدمان ولم يتميز أحدهما من الآخر فتمكث المرأة أيام حيضها عدد ما كانت تحيض وفي وقت ما كانت تحيض قبل الاستحاضة، هذا إذا لم يتميز. وإذا حصل التمييز فالحكم له. ومنهم من يقدم العادة على التمييز كالحنابلة، تقديم التمييز على الاستحاضة مذهب الشافعية وجمع من أهل العلم، وهو أضبط وأقرب إلى الواقع، أقرب إلى الواقع، لأن إذا ميزت الدم من الآخر عرفت أن هذا حيض وهذه استحاضة. أما كونها تعمل بالمدة والأيام هذا ما يتبين فيه الفرق بين الحيض والاستحاضة بدقة مثل التمييز. أحيانا ما تنضبط العادة، فالتمييز لا شك أنه أضبط. وفيه ما وفي من أدلة الصحيح ما يدل عليه، لكن المعروف عندهم هو هذا. يقول رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن، معن بن معن بن عيسى القزاز راوي إيش؟ الموطأ، راوي الموطأ، أحد رواة الموطأ المشهورين 17. وفيه ما يسمى موطأ المهدي، وله شأن عند أهل المغرب، موطأ الإمام المهدي. وهذا اقتنيته قريبا من طبع الجزائر سنة 29,300,000، قبل 110 سنين، مطبوع بالجزائر في جزئين صغيرين، ولهم به عناية، ويسمونه الإمام المهدي، وقد يقولون المعصوم، قد يقولون المعصوم، لأنه خرج بفتنة وتبع عليها المهدي بن تومرت، وله عقيدة مطبوعة، له عقيدة مطبوعة في مصر قبل 100 سنة. وقرأت فيها وليس فيها ما يدل على بدعة مخرجة من الملة، لكن يذكرون في ترجمته أنه ادعى المهدية، وقد يذكر في ترجمته أنه ادعى النبوة، والله أعلم. ولذلك يقولون المعصوم. وموطأه عبارة عن موطأ يحيى بن يحيى مع الاختصار، حذف بعض الأبواب وتقديم وتأخير وحذف بعض الأسانيد إن لم تكن جميع الأسانيد، لأن ما استكملت الكتاب، وفيه زيادة تراجم، والكتاب فيه عناية وترتيب أبوابه على الموطأ، على الموطأ اللي جعلنا نذكره ونتكلم عنه مرور، معن بن عيسى القزاز راوي الموطأ. وأشهر الرواة يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى هي أشهر الرواة. ها؟ لا لا، مما طبع رواية محمد بن الحسن، ورواية أربعة وخمس. المقصود أن 17 رواية مشهورة، وقد روى الموطأ عن الإمام مالك جمع غفير من الرواة. قال حدثني ابن أبي ذئب، الإمام المشهور، عن ابن شهاب محمد بن مسلم الإمام الحافظ المعروف، عن عروة، عن عروة، عن عروة بن الزبير، وعن عمرة. فابن شهاب يروي الحديث من طريقين، عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن، عن أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين. حبيبة ليست أم المؤمنين رملة، لا، بنت جحش، أخت زينب أم المؤمنين، وأخت حمنة، وبنات جحش مبتليات بالاستحاضة والنزيف، استحيضت 7 سنين. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل. منهم من قال أن هذه، أن أم حبيبة هي زينب، وحمنة اسمها زينب، أم حبيبة اسمها زينب، وأم المؤمنين اسمها زينب، وحمنة اسمها زينب. هذه اشتهرت بالكنية وأم المؤمنين اشتهرت بالاسم، وحمنة اشتهرت باللقب، كلهم زيانب ثلاث. وهذا ها نعم، لكن هذا ما في ما يدل عليه. استحيضت 7 سنين، تصور امرأة فيها نزيف 7 سنين. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني ماذا تصنع في عبادتها ورأس مالها دينها وعموده الصلاة. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. أمرها أن تغتسل، فهمت من هذا الأمر واجتهادا منها كانت تغتسل كل صلاة. هل يفيد الأمر أن تغتسل لكل صلاة؟ يقول فكانت تغتسل لكل صلاة، الأمر النبوي أن تغتسل، فهمت أن هذا الأمر أن تغتسل لكل صلاة. ومنهم من يقول أنها امتثلت الأمر، المفيد أنها تغتسل لكل صلاة. وعلى كل حال سيأتي ما يعارضه من الأمر بالوضوء، توضئي لكل صلاة، وأما الاغتسال فهو لوقت ذهاب حيضها، سواء كان في وقته أو في لونه ورائحته تغتسل، والوضوء لكل صلاة. ومنهم من يحمل الأمر هنا على الاستحباب، الأمر هنا على الاستحباب لا على الوجوب، وأما الوضوء فهو وجوب. يقول في موطأ الإمام مالك، يقول حدثني يحيى عن مالك، من القائل حدثني؟ ها؟ الراوي عنه، الراوي عنه. لكن إذا كان بين الكتاب أو راوي الكتاب والإمام مالك يحيى، فمن المؤلف؟ من المؤلف للكتاب؟ ترى هذه صارت مشكلة. مسند الإمام أحمد، حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي. نعم، كل مؤلفات المتقدمين على هذه الطريقة وعلى هذا الأسلوب، يذكر الراوي في صلب الكتاب ومن روى عنه، ويبقى الكتاب لمؤلفه. وأنا تكلمت ووسعت الكلام في هذه المسألة في بداية شرح الموطأ، اللي بيستوعبها يروح هناك، لأنه وجد من يقول بل ألف إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي، الأم ليست للإمام الشافعي، الأم ليست للإمام الشافعي. إيش معنى أقول؟ قال الربيع ثم يروي عن الشافعي، وتكون من تأليف الإمام الشافعي. هل الشافعي بيقول قال الربيع؟ هل مالك بيقول حدثنا يحيى؟ هل الإمام أحمد في مسنده بيقول حدثنا عبد الله؟ لما يعرف إلا طرائق المتأخرين في التصنيف يقول مثل هذا الكلام، لجهله بطرائق المتقدمين. ولذلك ألف زكي مبارك ولا علاقة له في العلم، لا من قبيل ولا من دبير، يؤلف أصلا أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي، الأم ليست للإمام الشافعي. إذن المسند ليس الإمام أحمد، والموطأ ليس الإمام مالك، وغيرها من الكتب المتقدمين على هذه الطريقة، حتى كتب الأدب وكتب اللي تروى بالأسانيد كلها بهذه الطريقة عند المتقدمين. يقول حدثني يحيى عن مالك من القائل حدثني، يقول الراوي عن يحيى. بعض المجتهدين من المحققين خشية أن يوجد مثل هذا اللبس يحذف يحيى ويحذف عبد الله وحدثنا أبي يحذفها مباشرة عن شيخ الإمام أحمد، وهذا ما صنعه الشيخ أحمد شاكر في المسند ولم يصب، لم يصب رحمة الله عليه. كتاب بقي 1200 سنة على هذه الطريقة، ثم نرضي زكي مبارك ومن أشابهه فنقول نحذف، ليش تكلم؟ لابد أن يربى طلاب العلم على فهم طريق من سلف. الله المستعان. رواية أبي مصعب السهري فيها زيادات، طبعت أخيرا، وموطأ بن زياد مطبوع، وموطأ ايش بعد؟ محمد بن حسن ذكرتها أول شيء، محمد بن الحسن، نعم، ها ما أدري ما أدري والله، شفت قطعة من الموطأ مطبوعة بأوروبا، ما أدري من روايته، ها دار الغرب طبعت ابن زياد، لا لا ابن زياد طبعت، ها ممكن فوق كل ذي علم عليه، وحفظنا ونسينا وجمعنا وغفلنا خلاص. المقصود أن موطأ محمد بن الحسن أدخل فيه كثيرا من فقهياته واختياراته، والأصل مالك، والراوي محمد بن الحسن حنفي، وأدخل فيه بعض اختياراته، وشرحه الدهلوي في كتاب أسماه المسوى شرح الموطأ، وأضاف إليه مذهب الشافعي، فلم يبق من المذاهب إلا أحمد. وأشرت على بعض الطلاب، طلابنا النابهين، بأن يحقق الكتاب ويضيف مذهب أحمد، وحققه قسم العبادات النصف الأول، وأضاف إلى مذهب أحمد في رسالة دكتوراه يمكن تصير 5 مجلدات، في عمل جيد طلعت على بعضه. فطالب العلم الذي تكون عنده هذه الهمة وهذه العناية، احنا قرأناه في المسجد مدة طويلة المسوى، وأضفنا مذهب أحمد إشارات، جدت بتوسع بدارس ويصلحك. حضرت أبو عبد الله اللي يقرأ أحمد الطويان؟ لا بالمسجد، لا بالمسجد. يعني طالب العلم اللي ينتبه لهذه الأمور، عندك 3 مذاهب جاهزة وضيف رابع، وعرفت هذا المذهب وذاك ومن أخذ هذا وذكر دليلا لهذا، ها فقه مقارن وانت مرتاح، والطريق معبد أمامك ومنور، ما بقى عليك إلا بس تضع خطواتك عليه، بس عمل واضح ومن أفضل ما يكتب في الرسائل العلمية، هو من أمامك، أمامك قدوة الإمام مالك نجم السنن، ومحمد بن الحسن إمام صاحب أبي حنيفة، الدهلوي أضاف مذهب الشافعي، وعليك أن تتأكد، لأن الدهلوي ليس بشافعي، عليك أن تتأكد من نسبة المذهب للشافعي مع الحنبلي وتمشي الأمور. فمثل هذه الأعمال تربي طلاب علم. الآن لو أن شخصا نستطرد ونطول على يروح الدرس، لو مسك واحد الإفصاح لابن هبيرة وفيها المذاهب الأربعة وهو مختصر، ثم بعد ذلك أخذ يتأكد من نسبة المذاهب ويعزوها إلى أربابها أصحاب المذاهب، ويستدل لهذه المسائل باختصار وينتهي من الكتاب، وعنده حصيلة علمية وفقه متين مبني على أسس قواعد. أنا بكل طالب يشتغل لنفسه، كل طالب ولا كتب المذاهب والخلاف موجودة، فكانت تغتسل لكل صلاة كأخرى. قال الحافظ رحمه الله: باب عرق الاستحاضة بكسر العين وإسكان الراء، وقد تقدم بيانه في باب الاستحاضة. قوله: وعن عمرة، يعني كلاهما عن عائشة كذا للأكثر، وفي رواية أبي الوقت وابن عساكر بحذف الواو، فصار من رواية عروة عن عمرة. وكذا ذكر الإسماعيلي أن أحمد بن الحسن الصوفي حدثهم به عن خلف بن سالم عن معن، والمحفوظ إثبات الواو، وأن الزهري رواه عن شيخين عروة وعمرة كلاهما عن عائشة. وكذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طرق عن ابن أبي ذئب، وكذا أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث وأبي داود من طريق الأوزاعي. أبو داود. وكذا أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث وأبو داود من طريق الأوزاعي كلاهما عن الزهري عنهما. وأخرجه مسلم أيضا من طريق الليث عن الزهري عن عروة وحده، ومسلم أيضا من طريق إبراهيم بن سعد، وأبو داود من طريق يونس كلاهما عن الزهري عن عمرة وحدها. قال الدارقطني: هو صحيح من رواية الزهري عن عروة وعمرة جميعا. قوله: أن أم حبيبة هي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين، وهي مشهورة بكنيتها، وقد قيل اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب بغيرها. قاله الواقدي وتبعه الحربي ورجحه الدارقطني. والمشهور في الروايات الصحيحة أم حبيبة بإثبات الهاء، وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف كما ثبت عند مسلم من رواية عمرو بن الحارث. ووقع في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت تستحاض الحديث، فقيل هو وهم، وقيل بل صواب، وأن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة. وأما كون اسم أختها أم المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها الأصلي، وإنما كان اسمها برة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أسباب النزول للواحد أن تغيير اسمها كان بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله صلى الله عليه وسلم سماها باسم أختها لكون أختها غلبت عليها الكنية فأمن اللبس. ولهما أخت أخرى اسمها حمنة بفتح المهملة وسكون الميم بعدها نون، وهي إحدى المستحاضات كما تقدم. وتعسف بعض المالكية فزعم أن اسم كل من بنات جحش زينب، فقال: فأما أم المؤمنين فاشتهرت باسمها، وأما أم حبيبة فاشتهرت بكنيتها، وأما حمنة فاشتهرت بلقبها، ولم يأتي بدليل على دعواه بأن حمنة لقب. ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب، فقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب حديث الباب، فقال أن زينب بنت جحش، وقد تقدم توجيهه. قوله: استحيضت 7 سنين، قيل فيه حجة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظانة أن ذلك حيض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالإعادة مع طول المدة. ويحتمل أن يكون المراد بقولها 7 سنين بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أو لا، فلا يكون فيه حجة لما ذكر. قوله: فأمرها أن تغتسل، زاد الإسماعيلي: وتصلي، ولمسلم نحوه، وهذا الأمر بالاغتسال مطلق، فلا يدل على التكرار، فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة، فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. وقال الشافعي: إنما أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا. وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم: لم يذكر ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وإلى هذا ذهب الجمهور، قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة، لكن يجب عليها الوضوء. ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة أن أم حبيبة استحيضت فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. واستدل المهلبي بقوله لها: هذا عرق، على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة، لأن دم العرق لا يوجب غسلا. وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق الزهري في هذا الحديث فأمرها بالغسل، لأن دم العرق لا يوجب غسلا. لو حصل لإنسان ذكر كان أو أنثى أن جرح فوافق الجرح عرقا فانهمر منه الدم، هل يجب عليه أن يغتسل؟ لا، لا يوجب، لأنه دم عرق لا يوجب غسل لهذا السبب. وإلا فدم الحيض دم عرق وهو موجب للغسل. فالوصف أو تخصيصه بدم العرق ليس هو السبب في إيجاب الغسل كما أشار إليه الشارح رحمه الله. فقال هذا عرق فأمر أن تغتسل، فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. يقول الشارح رحمه الله: استدل المهلبي بقوله لها هذا عرق على أنه لم يوجب عليها غسلا لكل صلاة، لأن دم العرق لا يوجب غسلا. تعليل: فقال هذا عرق فأمرها أن تغتسل، لكن هل هذا الأمر يقتضي تكرار أو لا يقتضي؟ هل يقتضي تكرار أو لا يقتضي؟ يتأدى هذا الأمر بمرة واحدة، هذا الأصل في الأمر، إلا إذا اقترن به ما يدل على ذلك نحو كلما أو ما أشبه ذلك من القرائن الدالة على التكرار. ومنهم من يرى أن الأصل في أصله يدل على التكرار، ولعلها فهمت ذلك فكانت تغتسل لكل صلاة. وأما صلي. وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث فأمرها بالغسل لكل صلاة، فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة. الحفاظ صحيح عندك؟ اي نعم عندك صحيح، لأنه عندنا وقد طعن الحافظ. اللي يقرأ تمر به مثل هذه اللفظة يظن أن الكتاب ليس من كتابة شو؟ يظنه ليس من كتابة ابن حجر. لا لا لا لا، هو ما في حافظ إلا ابن حجر. ورد في شرح مسلم قال الحافظ، وأشكل كثيرا، ثم رجعت كم صفحة وإذا به ينقل عن ابن عساكر، فمقصوده ابن عساكر. أنا لما قرأت هذا الكلام قلت ابن عساكر جاء ذكره هنا ولا، ثم تبين لي أن صوابها، والآن سمعت التأكيد. الحفاظ، طعن الحفاظ في هذه الزيادة. نعم حسنا. فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة، لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها. وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بأن الزهري لم يذكرها، لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فيحمل الأمر على الندب جمعا بين الروايتين هذه ورواية عكرمة. وقد حمله الخطابي على أنها كانت متحيرة، وفيه نظر لما تقدم من رواية عكرمة أنه أمرها أن تنتظر أيام أقرائها، فدل على أنها تعرف أيام أقرائها فليست بمتحيرة. نعم. ولمسلم من طريق عراك بن مالك عن عروة في هذه القصة فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وليبي داود وغيره من طريق الأوزاعي وابن عيينة عن الزهري في حديث الباب نحوه، لكن استنكر أبو داود هذه الزيادة في حديث الزهري. وأجاب بعض من زعم أنها كانت غير مميزة بأن قوله فأمرها أن تغتسل لكل صلاة أي من الدم الذي أصابها، لأنه من إزالة النجاسة وهي شرط في صحة الصلاة. وقال الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل، والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى، والله أعلم. العمل بالحديثين مع أجاب بعضهم غير مميزة وأجاب بعض من زعم يعني أجاب عن الكلام السابق عن وجوب الاغتسال، أليس كذلك؟ إلا وأجاب بعض من زعم أنها كانت غير مميزة بأن قوله فأمر أن تغتسل أي من الدم الذي أصابها، لأنه من إزالة النجاسة وشرط في صحة، فلا يلزم الغسل. عندنا مميزة ما في غيرها، أنها كانت غير مميزة. وش عندك؟ وأجاب بعض من زعم أنها كانت مميزة. وش الطبع اللي معك؟ إيه غريبة. وأجاب بعض من زعم أنها كانت غير مميزة بأن قوله فأمرها أن تغتسل من الدم الذي أصابها، يعني ليس من بسبب خروج الدم، وإنما هذا الدم الذي خرج أصاب بدنها وثوبها فتغتسل منه، لكن ليس هذا من باب الاغتسال بل هو من باب الغسل. الدم الذي يصيب يغسل لا يغتسل منه، فالكلام ما هو صحيح. نعم. لأنه كل دم من هذا الباب. ما يؤيد شيخ القول بعدم الوجوب؟ هذا ينصر القول بعدم الوجوب ورأي الجمهور. وجوب الغسل لكل صلاة ما واضح هذا، لأنه قال لا توضئي لكل صلاة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا: بلى. فقال: فاخرجي. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. ما الذي بقي عليها بعد الإفاضة من الأركان التي اشترط لها الطهارة؟ لم يبق شيء. ما بقي شيء سوى طواف الوداع، سوى طواف الوداع، فهل يلزمها أن تطوف أو تنتظر حتى تطهر كطواف الإفاضة؟ الحائض رخص لها في أن تنفر بغير طواف للوداع، رخص لها ذلك. ولما حاضت صفية بنت حيي زوج النبي عليه الصلاة والسلام ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تحبسهم، فقال ما قال في الصحيح: عقر حلقة حابسة ناهي. فذكر أنها طافت للإفاضة فقال: فلا إذن، يعني لن تحبسنا إذن. المرأة تحيض بعد الإفاضة، هل يلزمها طواف الوداع أو لا يلزمها؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي وهو من رواة الموطأ أيضا، قال: أخبرنا مالك. هل يستطيع أن يقول حدثنا مالك؟ لا. ليش؟ ما يحدث مالك. مالك مالك لا يقرأ على أحد ولا يحدث أحدا، وإنما يقرأ عليه، يعرضون عليه، وصيغة الأداء بالنسبة للعرض أخبرنا. أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن السابقة، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ البخاري تنيسي، يعني إيش؟ مصري صح؟ ما بتنيس عندكم؟ إيه؟ مصري، ومن مالك ومن بعده كلهم مدنيون، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على نسق، ثلاثة من التابعين على نسق، وهم من بين مالك وعائشة. ويجتمع ثلاثة واثنان وهذا أكثر، ويجتمع أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهذا أيضا موجود، وقد يوجد خمسة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ووجد ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في إسناد واحد، وهذا نادر، لا يوجد إلا في إسناد واحد متعلق بفضل سورة الإخلاص وهو عند النسائي، قالوا عنه إنه أطول إسناد في الدنيا، وأفرده الخطيب البغدادي بمصنف. ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في حديث يتعلق بفضل سورة الإخلاص، ولا يوجد سبعة، أطول شيء هذا. ومن الأسانيد النازلة حديث زينب: ويل للعرب من شر قد اقترب، هذا أنزل حديث في صحيح البخاري. عشاري أطول إسناد وأنزل إسناد، وأعلى ما في البخاري الثلاثيات كما هو معلوم. والله أبي بكر أطال الإمام في نسبه، أطال في نسبه على غير عادة. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، تفنن أحيانا ما يذكر إلا يهمل الاسم فيذكر بمفرده، أحيانا يذكر فينسب إلى أبيه، يذكر ينسب إلى جده، ينسب إلى نسبته وقبيلته، تفنن. عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي ابن أخطب اليهودي سباها النبي عليه الصلاة والسلام ثم اعتقها وتزوجها، قد حاضت يعني في حجة الوداع، بعد أن أدت المناسك كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا. ألم تكن طافت معكن؟ خاطب عائشة. فقالوا: بلى، يعني معشر النساء طافت معهم. فقالوا، قال: فقلنا، يعني النساء مع محارمهن. فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. خطاب لمن؟ أصله لعائشة، خطاب أصله لعائشة، ومعلوم أنها إذا خرجت واحدة خرج الجميع، يا أذن لواحدة أذن للجميع. ولعله صار فيه التفات من المتحدث عنها وهي صفية، فلما تأكد النبي عليه الصلاة والسلام أنها طافت التفت إلى وقال: اخرجي، يعني مع أخواتك. قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب وهو بن خالد عن عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وهذا مما يستدل به على أن طواف الوداع ليس بركن، ولو كان ركنا لم يرخص فيه، وليس بمندوب، لأنه لو كان مندوبا لم يحتج إلى ترخيص. مالكي وش يقولون؟ سنة عندهم، لكن السنة تحتاج إلى ترخيص؟ ما تحتاج إلى ترخيص. هذه قاعدة الجمهور في الواجبات، في الواجبات ما يرخص فيه فهو واجب، لأن الركن لا يقبل الترخيص، والسنة لا تحتاج إلى ترخيص. مثل المبيث بمنى، كلها حصر رخصة ليس بركن. وكان ابن عمر يقول في أول أمره أنها لا تنفر، بناء على أنه كطواف الإفاضة، ثم سمعته يقول تنفر، ترجح عنده القول الآخر، بلغته الرخصة من النبي عليه الصلاة والسلام تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. فيكون بلغه ذلك بعد أن كان لا يعلم به، أو أنه علم به فنسيه ثم تذكره. اقرأ. السلام عليكم. قال الحافظ رحمه الله: باب قوله باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، أي هل تمنع من طواف الوداع أم لا؟ قوله عن عمرة بنت عبد الرحمن هي المذكورة في الإسناد الذي قبله، وهذا الإسناد سوى شيخ البخاري مدنيون، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق، وهم من بين مالك وعائشة. قوله إن صفية، أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قالوا بلى، أي النساء ومن معهن من المحارم. قوله فاخرجي كذا للأكثر بالإفراد، خطابا لصفية من باب العدول عن الغيبة، وهي قوله ألم تكن طافت إلى الخطاب، أو هو خطاب لعائشة، أي فاخرجي فهي تخرج معك، وللمستملي والكشميهني فاخرجنا، وهو على وفق السياق. وسيأتي الكلام على هذا الحديث والذي بعده في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وقوله فيه وكان ابن عمر هو مقول طاووس لابن عباس، وكذا قوله ثم سمعته يقول وكان ابن عمر يفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع، ثم بلغته الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهن في تركه فصار إليه، أو كان نسي ذلك فتذكره. وفيه دليل على أن الحائض لا تطوف. اللهم صل وسلم على